من القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة لبنى عبد العزيز شكري المقيمة في مدينة القاهرة، والهمسة موجهة إلى الأستاذ الدكتور وزير التعليم العالي، بتقول فيها: أنا عايشة في مدينة القاهرة، وولادي اللي في التعليم واللي خلص، حياتنا ومعيشتنا كلها في القاهرة. بعد وفاة جوزي بقينا نتحرك على قدنا يا حضرات. أنا بشتغل على درجة مدير عام بجامعة قناة السويس، شغلي في مكتب رئيس الجامعة في القاهرة، وأنا عمري دلوقتي 56 سنة، كلها 4 سنين واطلع معاش. في السنين الأخيرة من رحلة العمل الواحد لازم يرتاح، مش يتبهدل يا سادة يا مسؤولين. اللي حصل إن السيد المحترم رئيس الجامعة عمل اجتماع لكل العاملين في مكتب القاهرة وقال لنا: أنا أخدت قراري إن حنقل مجموعة منكم لمقر الجامعة في الإسماعيلية. أيوة، بس أنا حضرتك أرملة ومقيمة في القاهرة. سافر كل يوم يا مدام، دي مش مشكلتي. أسافر كل يوم من القاهرة للإسماعيلية وأنا في السن ده؟ ده غير ولادي اللي محتاجيني جنبهم علشان دراستهم وطلباتهم. كل واحد عنده ظروف، وقرار الحكيم هو اللي هيتنفذ. وما كنتيش عاوزة تروح الإسماعيلية يبقى تسوي معاشك أو تاخدي أجازة بدون مرتب لغاية ما تطلعي معاش. وطبعا كلها قرارات تعسفية وطلبات تعجيزية. قلت لحضرته أنا مش هقدر أسافر للإسماعيلية، ولا هقدر أسوي معاشي، ولا هقدر أخد أجازة بدون مرتب، لأن حياتي وحياة أسرتي مترتبة على دخلنا الحالي، ده غير إن واخدة قروض بضمان المرتب. وطلبت من سيادته ينقلني بدرجتي لجامعة القاهرة أو جامعة عين شمس، لكن حضرته رفض. مش عارفة أعمل إيه أو أروح لمين ينقذني من القرار التعسفي ده. عشان كده أنا بعت شكوتي وطلبة مساعدتي، فهل يا ترى هلاقي حد يساعدني ويقف جنبي؟ همسة عتاب. رضا سليمان.